اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم اخواني واخواتي جميعا ورحمه الله وبركاته. في هذه الليله، الليله الاولى من حديثنا في هذا المكان المبارك، حديثنا حول ايات بليغه مهمه من سورة الفرقان. سورة الفرقان ختامها، ختام هذه السورة، آيات باسم آيات عباد الرحمن، وصف لعباد الرحمن. الذي يريد أن يكون عبدا لله عز وجل فلا بد أن يتأمل في هذه الآيات. برنامج عمل، وأنتم تعرفون أنه طبيعتي ونمطي في الحديث، أخواني، نمط حديث على كل حال ليس بالنحو المتصنع إن شاء الله، حديث وأخذ لإخوانه المؤمنين. أرجو أن تلاحظوا معي المحطات المهمة في هذه الآيات المباركة. أولا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أولا، القرآن الكريم استعمل كلمة العباد على نحو الجمع، قال وعباد الرحمن. البعض يقول، ونحن لسنا في مقام التفسير، إنما هكذا نفهم من الآية، أن الحركة إلى الله عز وجل إذا كان في ظل مجموع، إذا كان في ظل جماعة، فإنها أبلغ في الوصول. فرق بين إنسان يسير لوحده بالطريق وبين إنسان يمشي مع الجمع، مع القافلة. ومن هنا نلاحظ الشارع المقدس أكد تأكيدا بليغا على صلاة الجماعة وعلى المسجد وعلى الحج. وفي كل هذه المعالم نلاحظ العبادة المجموعية. بعض الإخوان الذين يأتون إلى الحج، نحن باعتبار نذهب إلى الحج تقريبا كل سنة بفضل الله عز وجل، نلاحظ أن البعض يأتي إلى موسم الحج وهو بذرة بسيطة، إنسان لم يكتمل نبوه الإيماني، ولكن في هذا 20 يوم في موسم الحج ينمو نموا بليغا. والسبب أو السر في ذلك أن الحالة المجموعية حالة مربية. الذين يريدون أن يتكاملوا ويتعالوا بإيمانهم لابد من أن يكونوا في ضمن هذا الجو الجماعي. لماذا التأكيد على صلاة الجماعة إلى هذه الدرجة؟ بحيث يقول بعض العلماء، السيد اليزدي في كتابه العروة الوثقى ينقل حديثا في فضل صلاة الجماعة، يقول بأن ركعة واحدة من صلاة الجماعة لا يمكن أن يحصي ثوابها إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا التأكيد على هذا الأجر العظيم في صلاة الجماعة؟ يريد منا أن نكون في ضمن هذا المجموع. وفي عالم العنايه الالهيه، اخواني كونوا معي جيدا، نحن، وانا قلت للاخوان وخاصه الشباب، زماننا هذا ليس زمان الترقي عن طريق المجاهده. ايماننا لا يكلفنا شيئا. ما الفرق بين الانسان المؤمن هذه الايام وغير الانسان المؤمن؟ المؤمن يستمتع بالحياه بطرقها المحلله، ولأن المؤمن يعلم كيف يستمتع استمتاعا محللا. نلاحظ بأن المؤمن يبتكر أساليب في المتع المحللة. وبالتالي حياتنا اليومية أخواني الشباب ليس فيها كثير معاناة في سبيل الله عز وجل، والدرجات العليا والكمالات الأخلاقية لا تنال إلا من خلال تبني شيئا في طاعة الله عز وجل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. حقيقة ما قام به الخليل إبراهيم كعين من عينات المجاهدين في سبيل الله ليس بالأمر الهين. إنسان يقدم على ذبح ولده، الولد من؟ إسماعيل ذبيح الله. تعرفون الأنبياء حتى في صغرهم وجوههم متميزة، أشكال نورانية بلا شك. لماذا هموا بقتل يوسف؟ لأنهم حسدوه على جماله. صحيح إسماعيل فلم يكن كيوسف الجمال، إلا أن الجاذبية المعنوية في إبراهيم إسماعيل كانت جاذبية عالية جدا. ومن جهة أخرى إبراهيم كنبي من أنبياء الله عز وجل يحمل أعلى العواطف. نحن نعلم المؤمن له عاطفة تجاه من حوله، المؤمن من أرق الناس. علي عليه السلام عندما يسمع خبر الاعتداء على الذمية يصيح ويتألم، لأنه لا يتحمل أن تهتك كرامة امرأة ولو غير مسلمة في بلاد المسلمين. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتح بدر، ليلة الفتح عادة ليلة النشوة، ليلة النصر، الناس يحتفلون بعد انتصاراتهم، وهذه المعركة الأولى في تاريخ الإسلام، النبي خرج منتصرا طبعا بفضل سيف علي صلوات الله وسلامه عليه الذي قتل نصف المشركين بسيفه. ولكن هل تعلمون بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في ليلة ما بعد معركة بدر كان النبي متألما؟ كان النبي متألما. أو تعلمون ما السبب في ذلك؟ يقولون السبب كان يسمع أنين عمه حمزة وهو أسير. كان عمه غير مسلم، أسره المسلمون وهو مشرك، ولكن رسول الله يسمع أنين عمه وهو مقيد بالسلاسل مثلا. النبي كان متألما. هذه عاطفة الأنبياء التي تشمل حتى غير المسلمين، حتى أن النبي عندما أسروا بنت حاتم الطائي جاءوا بها إلى المدينة النبي أبقاها في الأسر. تعجب المسلمون لماذا جعل بنت حاتم الطائي هكذا في القيد. تفاجأوا بأن النبي الأكرم كان ينتظر من يأخذها إلى قومها معززة مكرمة كرامة لأبيها من حاتم الطائي، أراد أن يحفظ الجميل في أبيها. أرجع وأقول بأن إبراهيم عليه السلام مع عاطفته الأبوية هم بذبح ولده إسماعيل على أساس منام رأى فقط. إبراهيم عليه السلام رأى مناما، هذا المنام في الواقع صحيح هو من الوحي، ولكنه منام وإذا به يقدم على ذبح ولده. أرجع وأقول إخواني، الذي يريد أن يصل إلى درجة من درجات التكامل عليه أن يقدم قربانا في سبيل الله، وأفضل قربان يقدمه الإنسان لربه أن يجعل ذاته مندكة في إرادة الله عز وجل. فعلى البعض منكم كان حاضرا في دورة الصلاة الخاشعة قبل أسبوع، قلنا المؤمن يصل إلى درجة لا يرى لنفسه منة على الله عز وجل عندما يترك الحرام. لماذا؟ لأنه الأداة التي نستعملها في الحرام ملك لله عز وجل، والحرام لنفسه أيضا ملك لله عز وجل. قلنا عين المؤمن كهذه الكاميرا، الكاميرا له صاحب، يقول صاحب الكاميرا وجه الكاميرا في هذه الزاوية. أنت ما دمت تعتقد أن الكاميرا ليست لك وأنك مستخلف وأنك أمين، ليس لك الحق أن تجعل الكاميرا تتفتر على كل منظر. رب العالمين خلق العين وصاحب الكاميرا صحيح، قال انظر إلى من شئت وإلى ما شئت، إلى الجبال والبحار والسهول والقفار، وإلى وجه من يحل النظر إليه. أما الغير محرم، المرأة بنظرة مريبة لا تنظر إليه. الإنسان كعبد لست مالكا لهذه العين. لما كنت في ظلمات بطون الأمهات، أنا الذي خلقت العين لنفسي، هو الذي شق لي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الذي وهب العين. وأنتم تعلمون بأن العين وقفة صغيرة مع العين حقيقة من آيات الله عز وجل. أنتم الآن تنظرون إلي ولكن على نحو الصورة، مو صورة، تراني حقيقة. الأخوات يرون الصورة عن طريق الكاميرا، صحيح؟ أنت الآن تراني حقيقة، وجود مجسم تتفاعل معه. ما هذا الجهاز الذي يصور بهذا التصوير الدقيق؟ هذه الأجهزة على تطورها تأخذ صورة وتنقلها على الشاشة، بينما أنت الآن لا ترى صورتي، تراني حقيقة بأبعادي وبكامل المواصفات، وأنت تنظر إلي وبعد ثانية تنظر إلى القمر ترى نفس الوضوح. فيحتاج إلى ما يسمى زومينج وأوتوماتيكيا، من بعد متر إلى بعد آلاف الكيلومترات، وإذا به هو يتطابق تلقائيا. هذا الجهاز جعلوه في هذا المأتم سنة سنتين خمس سنوات، بعد يكون تجعلونه في سنة المهملات، يتهرى ويصدر. وهذه العين تشتغل معك إلى قرن مئة سنة. بعض علمائنا مراجعنا كالشيخ الراتي رحمه الله توفى وعمره أكثر من قرن وهو يستعمل هذه الأداة. من الذي أعطانا هذه الأداة المتميزة؟ هو قال أعطيك هذه الأداة، هذا الجهاز، ولكن ممنوع أن تنظر إلى بعض الصور، انظر إلى من شئت. الذي خلق لك الجهاز الهضمي قال كل ما شئت، أحل لكم كل شيء في الوجود، صيد البر والبحر، ما عدا بعض المحرمات. الذي يلتفت إلى مالكية الله عز وجل وإلى كونه عبدا، هنا الشاهد وعباد الرحمن، عبد مملوك، ليس له أن يأكل وأن ينظر وأن يذهب إلى أين يشاء، يتلقى الأوامر من مولاي، هل أذهب إلى هذا المكان؟ نعم لا. آكل هذا الطعام؟ نعم لا. لو أن أحدنا إخواني في تعامله مع الله عز وجل كان كتعامل الجنود في المعسكر، كنا على الجندي في جبهة القتال يناقش قائده، معروف الجبهات الجندي الذي يناقش القائد ولا يمتثل الأوامر هذا إما أن يحاكم أو يعدم. أنت جندي عليك أن تقتحم الميدان، لا تسأل، اذهب اذهب، صالح صالح، اقتحم اقتحم، ليس لك من الأمر شيء. نحن مع البشر نعيش هذه الحالة من التعبد، أما عندما يصل الأمر إلى رب العالمين أحدنا يظهر ربوبيته. هذا فرعون المسكين طلع في القلب قال يا ربي أفضل خاطب الناس، قال أنا ربكم الأعلى، ادعى ربوبية في مقامك. نحن كلنا في الواقع نعيش هذه الحالة الربوبية. الذي لا يطيع ربه فهو رب في ذلك المقام. عندما أكشف الطريق شابان يمشيان، هذا يرى امرأة فيغض بصره، هذا عبد، وذلك الذي لا يغض بصره هذا رب، ولكن هو الذي جعل نفسه ربا. وما قيمة هذه الربوبية التي مآلها؟ إذا وعباد الرحمن، أن يعيش الإنسان حقيقة العبودية. الذي يرى نفسه عبدا تنتظم أموره. أنتم عندما كنتم في المدارس تذكرون في المتوسطة في الابتدائية من التجارب في الصف، تجربة بسيطة، كانوا يأتون بمرادة الحديد يرشونها على ورق ثم يأتون المغناطيس تحت الورقة، وإلى بهذه البراد المتناثرة تنتظم على شكل قطب شمالي وقطب جنوبي وخطوط متوازية. هذه البراد المتناثرة انتظمت وتعبدت وأصبحت في مسار محدد. هذه العبودية. الإنسان الذي لا يعيش العبودية كالبراد المتناثرة، لا طوال له، لا جهة له في الحياة، لا هدفية له، لا استقرار له. العبد هو المنتظر. الذي يعيش هذه العبودية كما قلنا تنتظر حياته رأسا على عقب. وعباد الرحمن، لماذا لم يقل وعباد الله وعباد الجبار وعباد المنتقم المتكبر؟ إخواني اعلموا أنه من أوسع الأبواب للوصول إلى العبودية والرحمة الإلهية أمر الرحمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تحب أن تكون مظهرا لأسماء الله الحسنى فعليك التشبه بأخلاق الرب. علماء الأخلاق يقولون المؤمن الذي لا يملك غضبه، الذي لا يعيش الرقة الروحية، الذي لا رحمة له، الذي لا يعيش الرفق بالعباد، هذا الإنسان منكشف عورة. بمجرد أن يغضب يكشف عوراته. إنسان وقور، إنسان معروف بالتقوى والصلاح، يغضب فيقول المنكر من القول، يفحش في القول، يمد يده، وخاصة في الخلوات مع من لا ناصر له إلا الله. تأتينا بعض الشكاوى من النساء في هذا المجال. مشكلة الرجال نحن مع الأسف نجعل هذه الحيطان كأنها تحجبنا عن الله عز وجل. في الملأ نعم العبد، ولكن إذا خلي في المنزل يتحول بعض الأوقات إخواني إلى وحش كاسر. في سورة المجادلة نتمنى هذه الآية: فالأزواج الرجال يحفظونها عندما يريدون معاقبة الزوجات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. لا تعتقد أن هذا الباب المغلق لا يبعث صورتك إلى العرش. هذه الأيام الكاميرات الخفية تسجل كل شيء، فكيف بالعين الإلهية التي لا تغفل عن العبد أبدا، لا تأخذه سنة ولا نوم. الإنسان الذي لا يعيش الرحمة تجاه المخلوقين، هذا الإنسان إخواني من الممكن أن يصل لبعض الدرجات العالية، ولكنه من أعلى عليين يخر إلى أسفل سافلين. رأيت بعض الروايات تعبير جدا مخيف، أن العبد مضمون الرواية يذنب ذنبا، الآن الذنب ما هو اتركه الآن، يهوي بها أبعد من الثريا. الثريا في العلم القديم عبارة عن نجمة متعالية في الحلو. الثريا يضرب به المثل في الارتفاع. يقول الرجل يذنب الذنب يهوي بها أبعد من الثريا. ينتهي محرم صفر وصلنا للثريا شهران، نحضر كل ليلة مأتم مآتم الحسين عليه السلام. الإمام الرضا عليه السلام يقول: فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. البكاء في كل يوم مرة واحدة. لو إنسان بكى على الحسين عليه السلام في السنة مرة واحدة، ألم يحقق حديث الإمام الرضا عليه السلام؟ البكاء عليه ما قال مرتين، لم يقل شهرين، قال البكاء عليه. فكيف بإنسان يبكي عليه كل ليلة؟ وكيف بإنسان هو صاحب العزاء، أصحاب المآتم ليفتخروا بهذا العنوان؟ أئمتنا عليهم السلام هؤلاء هم أصحاب المجلس، وإذا بك أن تصبح شريكا لولي عصرك لولي زمانك. شخصيا سمعت من المرجع المعروف تعرفونه جميعا الشيخ بهجة الذي هو من مراجع التقليد، قال لي شخصيا، قال نقلا عن المصدر الموثق، أنه ما من مجلس يعقد بذكر أهل البيت إلا وتحضره أرواح جميع الأئمة وحدهم، لابد الوجود معصوم يمثلهم في المجلس. معقول إنسان يقيم عزاء شخصية وأبناؤه لا يحضرون؟ خلاف الآداب، خلاف العرف. وهؤلاء أحياء يرزقون. إمامنا صاحب الأمر عليه السلام يقول: لأن دبنك صباحا ومساء حتما أن دبنك في الخلوات في الجزيرة الخضراء، أن دبنك مع الشيعة مع جماهير المعزين. أن أتوقع الإمام يختار ويذهب على المآكب واحدة واحدة، هذه مجالس منتسبة إلى جده، كيف لا يحضرها؟ لا تقل كيف يحضر في آن واحد عشرات المجالس، كيف الإمام أمير المؤمنين يحضر كل الشيعة المتوفين في كل ليلة؟ يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق القبول. أرجع وأقول إخواني، إذا أردتم أن تصلوا إلى درجات التكامل، نحن المحبون لأهل البيت المقتضيات موجودة أعزائي. أعطيكم هذه الليلة معلومة تنفعكم إن شاء الله. لا تبحثوا عن المقتضيات، ابحثوا عن الموانع. نحن بحمد الله مقتضيات الفوز عندنا كثيرة. في شهر محرم، في شهر رمضان، نصوم نهارنا، نقوم الليل، نحيي عزاء أمير المؤمنين عليه السلام. بعد شهرين يأتي موسم الحج، البعض منا يذهب إلى حج بيت الله الحرام. بعد شهر يأتي محرم وصفر، بعد شهر شهرين أيام الفاطمية، بعد شهر شهرين رجب وصيام رجب وشعبان، بعد شهر شهرين وإذا به مرة ثانية رجع إلى شهر رمضان. نحن طوال السنة عندنا محطات أنس بالله وبرسوله. مشكلتنا في الموانع، الموانع كثيرة. مثل إنسان لا سمح الله مليونير بالبلد، ولكن كل ليلة يذهب إلى نادي القمار ويخسر كل ما عنده. الدخل جيد ولكن الصرف أيضا كثير. المعاصي والذنوب بمثابة الصرف، بمثابة القربة المنفوخة، تنفق في القربة ولكن الثقب يخرج الهواء، لا تجمع شيئا. لماذا أحدنا يرى أنه صار 20-30 سنة من زبائن المأكل لا يرى في نفسه تغيرا جوهريا؟ أنا أحب هذه الليلة أن أثير فيكم بعض المشاعر الوجدانية. لا تقول أول ليلة الشيخ وكثر خواطرنا، ولكن هذه المجالس التذكر لا تنضية الوقت. بالله عليكم وبالله علي، منذ أن علمنا الصلاة أحدنا صلى من سن 15 أو 12، وعلى أفضل التقادير في السن 10. الآن أنا عمري 30 أو 40 أو 50، 40 سنة من الصلاة. ما هو الفرق بين صلاتي في سن 15 وبين صلاتي في سن 30 أو 40؟ بالله علينا الصلاة متغيرة، الصلاة فاضحة للإنسان. إذا أردت أن تعلم ما لك عند الله وما لك من الوازن، انظر إلى صلاتك. لو أن إنسان ادعى أنه على صلب الوزير، قلت له: تعال، الله محمد الوزير عندي معاملة. إذا دخل على الوزير، الوزير ما رد عليه السلام، فتقول: أنت إنسان كذبت عليه. كيف؟ وين علاقتك بالوزير؟ هذا الوزير ما استقبلك أبدا، لا قدم لك شاي، لا سلم عليك، أنت إنسان مدعي. لو كنت صديقا له لاستقبلك لضيقك لقضى حاجتك. الذي يدعي انه على صلة بالله عز وجل رب العالمين يحبه بل يكشف نفسه بالصلوات. امامنا علي بن الحسين زين العابدين نحن فقط نقرا مصائبه هذه الايام، او نعلم هذه العباره هدية الليلة، كل كلام إن شاء الله هدايا، ولكن هذه العبارة لو تكتبونها في صفحة قلوبكم. سقط ابنه في البئر، طبعا بعد استشهاد أبيه الحسين عليه السلام، الأم أخذت تصيح ولدي طاح من البئر فيه ما يموت الولد غرقا، والإمام كان يصلي ما قطع صلاته، الصبي يصرخ والأم تصرخ. مرأة عاطفية قالت بهذه المضامين: ما أقسى قلبك يا علي بن الحسين، ما تسمع بكاء الطفل جاي يموت، صلي ما تقطع الصلاة. أو تعلمون ماذا قال له إمامنا زين العابدين عليه السلام؟ قال لها: يا ضعيفة اليقين. وطبعا الإمام مد يده في البئر واستخرج الولد وليس فيه أي عيب، ولكن قال لها: لو ملت بوجهي عنه لمات بوجهي عنه. أنا كنت أصلي، لو صرفت وجهي عن الله عز وجل لصرف وجهه. هذه القاعدة خذوا في بالكم، الذي يصلي ويصرف وجهه عن الله رب العالمين يصرف وجهه عنه. معامله بالذكر، هذه الايام الدول تتعامل بالذكر، يستدعي يطرد السفير ذاك يطلب بالسفير، هذه معامله الدول. رب العالمين كذلك، لو ملت بوجهك عن الله في الصلاه ايضا هو يميل بوجهه عنك. صلي صلاه لا تسوى شيئا. أرجع وأقول 30 سنة هي 30 شهر رمضان، في 30 ليلة قدر، في 30 محرم وصفر، في 30 حجة وعمرة وزيارة، أين أثره؟ أين أثره؟ ما هو التغيير الجوهري؟ ألهاكم التكاثر؟ هذا مو مقياس. كان عزو أعدما، صار متزوجا، صار أبا، صار جدا، صار أبا جد، وهكذا. هاكم التكاثر. كان أمردا ثم انتحر ثم اشتعل الرأس شيبا، هذه علامات البدن. كان فقيرا صار غنيا، صار مليونيرا، صار ملياردير، كله بالخارج. تقار والتبرع، مجمع والتبرع، هو ذاته الذي حصل. وهذا العقار والأولاد والزوجة والبن والأموال حده للقبر الذي عليه الحساب والعقار. ماذا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حتى الصالح منهم ما قال ولن تدون الفسد أو الفسق، لا، جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. أرجع وأقول أعزائي إخواني، هذه الليلة بعد الفراغ من المجلس تذهب إلى البيت، حاول أن تنظر إلى ما وراءك. نحن في سفر، علي عليه السلام يصيح ويقول: من قلة الزاد ووحشة الطريق. ننظر للخلف وننظر للأمام، أين كنا هذه السنوات؟ ما الذي قطعناه وما الذي بقي؟ كان ذلك اللص، دوام اللص الحرامي اللي ينتقل من مكان من بيت إلى بيت، وإذا به يسمع صوت القرآن يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: بلى قد آمن. وإذا بهذا النص تتحول إلى أعبد العابدين، قال: بنا قد آمن، جاء وقتها. هذا يسمى عزم من عزمات الملوك الذي لديه هذه العزمة إخواني بعض أوقاتك ليلة القدر ليست الليلة في السنة، بإمكانك أن تجعل هذه الليلة ليلة قدرك، أن تترك معصية حراما عكفت عليها. نغير جو الحديث قصة قصيرة، البعض يقول هذه القصص منعشة. تعرفون في الأزمنة القديمة لم تكن الحكومات مسيطرة، ما في داخلية وما في كذا كذا. قبل سنوات كثيرة في معظم البلدان كان هنالك بعض الأشقياء، بعض الناس متسلطين على القرية على المدينة، الناس يخافون منهم. صحيح وقال لي عودة الشام أبضايات، يعني الناس أشرار كما يقولون. أحدهم صار بناؤهم أن يزوجونه هؤلاء الأشرار، فزوجوه امرأة شابة. ليلة الزفاف دخل عليها فوجدها تبكي، هذه عزمة من عزمات الملوك تتبين. قال ما بك صاير؟ قال أنا وين وأنت وين؟ أنا أجبرت على الزواج فيك، أنت إنسان كذا وكذا، أنا وين وأنت وين؟ ماذا أعمل؟ قال والآن شو سوي؟ عرف أنها تحب ابن عمها. أنتم تعرفون عادة في العوائل إذا ولد شاب وشابة ابن وبنت عم في سن مناسبة هناك ميل طبيعي كما تعرفون. قال أنا على كل حال كنت أبغي أو أهوى بنت عمي كابن عمي. قال بسيطا إنسان مطاع يخافون منه. قال ليلة جيبولي عالم وجيبولي شاهدين وجيبولي ابن العم. جابوا لهم عالم شاهدين ابن العم. قال سماحة الشيخ أو السيد طلقها مني في حضور شاهدين، طلاق يحتاج إلى شهود عدول ثم يعقدها، طبعا ما تحتاج إلى عدة لأنها بنت، يعقدها على ابن عمها نفس الليلة. هذا صاحبنا حلم يقرأ منام في ليلة واحدة، هذا الرجل كان في البيت ابن العم، وإذا حصل على عروسة بالمجان خرج من عنده وهما في أي حال، وهما خارجان الآن كلاهما أو أحدهما قال يا رب أحسن عاقبته. هذا العمل البطولي من يقوم به؟ اللهم أحسن عاقبته. وإيش عمل سوي؟ وإلى بهذا الفاسق الشرير يتحول إلى أصلح الصالح في ليلة واحدة. قد تقول صار سحر معجزة؟ لا، رب العالمين ما الذي جعل السحرة موسى ينقلبون؟ تعرفون السحر في حكم الكفر، الساحر مرتكب لذنب كبير، وسحر فرعون وأمام موسى يعني سحر وكفر ومتحدين لموسى وأرادوا إبطال دعوته، جاءوا بسحر عظيم. ما الذي جعل سحرة موسى يقول فرعون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم؟ قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا لمنقلبون. ما الذي جعل الساحر يتحول إلى نموذج من الاستقامة في تاريخ البشرية في دعاء أهل البيت المناجاة؟ ماذا نقول؟ يا قابل السحر اقبلني، يضرب بهم المثل. سحرة موسى يضرب بهم المثل. وصلنا إلى ختام الحديث. كان كنا هذه الليلة في مقام يعني تلمس بعض المعالم في عباد الرحمن، ولكن وقفنا على عباد الرحمن لم نتحدث عن بعض الآيات. ما معنى إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ ما معنى يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ هؤلاء لماذا يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما؟ عباد الرحمن يبيتون لربهم سجدا ثم يقول ولا يزنون. عباد الرحمن ولا يزنون طبيعي، لماذا الآية ذكرت ولا يزنون؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نعلم من الخلود الكافرين ان الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به. لماذا قال ويخلد فيه؟ معنى الزنا ضمن الذنوب التي توجب الخلود. لماذا قال هذه العباره؟ هذه على نحو الايات الفضائيات ترويج برنامج عاده يكثر من الاسئله حتى يلفت نظر المشاهدين. نحن أيضا نذكر في عباد الرحمن هذه الأسئلة لنصل إلى، ولكن حتى لا يخلو كمقسمة للتوسل. أنتم تعرفون طبيعة نحن حديثنا مزيج من الحديث والدعاء والتوسل. بعد هذا الحديث عندنا فقرة دعائية، وبعد ذلك إن شاء الله نسلم على موالينا. في آخر وعباد الرحمن آخر آية ماذا يقول في سورة الفرقان؟ حتى لنذكر عمق الآية. يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. إذا أردتم أن أشرح لكم هذه الآية قليلا في دقائق، لو أنه أب دخل المنزل والعائلة كلها تعيش على مصروف الأب، أب متمكن، الزوجة لا تعمل، الأولاد لا يعملون، عينهم على مصروف الوالد. إذا جاء إلى المنزل وقال أنا اليوم زعلان منكم كلكم، أنتم المرأة وأنتم الأولاد وأنتم البنات، أنا من اليوم لا أعبأ بكم، لا أعبأ بكم، ما الذي سيحصل في المنزل؟ أصبح انقلاب. المرأة تقول نفقتي، الولد يقول راتبي، معاش الجامعة من يدفع، البنت تقول مهري من يدفع. ضعنا خلاص الأب زعل وقال لا أعبأ بكم، ما راح أهتم فيكم، خلاص أنا انقطعت عنكم، حياتنا ماذا سيصبح؟ رب العالمين يقول أنا لا أعبأ بكم، أنتم البشر لا أعبأ بكم، ما يرضى عليكم لولا دعاؤكم. إذا ما تدعوني أنا ما أهتم فيكم ولا أخلي بال عليكم، ما دمتم تدعونني أنا أهتم فيكم. أنا بس سؤال مقدمة للدعاء، لولا دعاؤكم ما معناه؟ هل ما نقوم به نحن دعاء أم قراءة للدعاء؟ نقرأ دعاء كميل، الذي يقرأ دعاء كميل وهمه آخر الدعاء هذا يقرأ الدعاء. ما دعاء؟ الدعاء حركة في القلب لا حركة على اللسان. إخواني أعزائي الخواتم المؤمنات، لنجعل في حياتنا اليومية محط الدعاء. وأنا أقترح عليكم محطتان في القنوت، لا تكتفوا ربنا عادنا في الدنيا حسنة، تفنن في الدعاء، اقرأ فقرات من دعاء أبي حمزة، فقرات من دعاء كمين، راجعوا رسالة عملية. البعض من الفقهاء يقول يجوز الدعاء في القنوت بغير العربي، ادعو بالهندي بالفارسي، تكلم بلغتك الطبيعية لا تتكلم، ادعو الدعاء الرسمي. الآن تكلم باللغة التي تعلمتها من أمك في الطلب والدعاء. والمحطة الأخرى آخر كلمة في حديث الليلة عند السجود بعد فراغ من الصلاة، هذا أنك صليت صلاة غير خاشعة، حاول أن تعيش الخجل من الله عز وجل. كيف إنسان يدعو ضيفه ما ما يقدر للضيافة الكافية. عند الباب يقبل يديه رجليه، يا فلان سامحني ما أدينا حقك. عندما تريد أن تقوم من السجادة أيضا قل يا ربي ما صليت كما تحب، إلهي إن كان فيها خلل أو نقص من ركوعها أو سجودها فلا تؤاخذني، لا تؤدبني بذلك، لا تؤدبني بعقوبتك ولا تذكر بي في حياتك. اجعل سجودك بعد الصلاة الواجبة سجود اعتذار بين يدي الله. وأقولها لكم سرا أو غير السر، بإمكانك في هذه السجدة أن تحيي الصلاة الميتة. هذه الصلاة الميتة تنفخ فيها الحياة ببركة هذه السجدة. كيف نسجد هذه السجدة؟ إن شاء الله في الليالي القادمة نتوجه إلى القبلة لنعمل بقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي إن استغفروا ونتوبوا إليه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أجرهم يا كريم. إخواني وافقوني فالطفولة الإضاعة تابع عيش الدعاء. جزاكم الله خيرا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بالجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنبي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. أناجيك يا معبودا في كل مكان، عسى أن تسمع تجيب ندائي، فقد عظم جرمي وقل حيائي. إلهي إلى من يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتي كامل النازمين. أطلب الأخير العزيز أن يطفي هذه الضائعة حتى نتوجه إلى الله عز وجل. إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي، ولا بأول من تعرض لمعروفك فجدت علي. جميعا معي كرروا هذه العبارة، لك العتبى حتى ترضى، لك وأنت يا سيدي الحسين نقول اللهم فك رقابنا من النار فك رقابنا من النار كيف نفك رقابنا من النار نتجه إلى باب من أبوابه كلنا سفن النجاة سفينة الحسين أسرى كلنا أبواب الهدى وباب الحسين أوسع من أهل المكان توجهوا بقلوبكم إلى أرض كربلاء لنسلم على إمامنا كما سلم عليه ولده المهدي زيارة النافية السلام على الشيب الخضي السلام على الخد التري السلام على البدن السليم السلام على الرؤوس المشارة السلام على النسوة الباكية وإلى مصرعك مبادرات واحدة تحنو عليه تشب وأخرى عليه بالرداء تظلل إجابة فيما سألناك وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات.